الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق ببيان مسألة الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. وهذه الأبواب التي تقدمت على هذا الباب هي في الحقيقة تتعلق باستقبال القبلة، ولكن المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب تبعا للحديث المتقدم، والترجمة السابقة ما يصلى إليه وفيه ففيها عموم، فأدرج مسائل الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم تبعا وليست أساسا في باب الاستقبال. اللهم إلا أن يقال إن المصلي إذا صلى في مرابض الغنم وأعطان الإبل استقبل حال الركوع أو حال السجود موضع العطن ومربض الغنم، فهذا فيه نوع من المناسبة لما يستقبل. وعلى كل حال، كأن المصنف رحمه الله يقول في هذا الموضع: سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تبين حكم الصلاة في مرابض الغنم، وهي جمع مربض، والمراد به مأوى الغنم، والغنم زوجان المعز والضأن. فإذا قيل مربض الغنم فهو شامل للمكان الذي تأوي إليه الغنم، سواء كانت من الضأن أو كانت من المعز. والأعطان جمع عطن، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال طائفة من العلماء: هو المكان الذي تستقر فيه الإبل بعد ورودها على الماء تأوي إليه ثم ترد مرة ثانية لتشرب، فهو مكان بروكها في موارد المياه، وليس المراد المكان الذي تنام فيه وهو المراح، فالمراح شيء والعطن شيء آخر. أما بالنسبة لأعطان الإبل ومرابض الغنم، فقد جاءت السنة بالتفريق بينهما، والشرع يجمع بين المتفرقات ويفرق بين المجتمعات. حكم الله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين أعطان الإبل ومرابض الغنم، فالغنم مرابضها تنظف ويعتنى بها، بخلاف أعطان الإبل فالغالب فيها القذر والوسخ، ولذلك اختلفت عن مرابض الغنم من جهة النقاء والنظافة. ولا شك أن مواضع الصلاة ينبغي أن تكون نظيفة طيبة طاهرة، ولذلك أمر الله أن ترفع المساجد، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتطيبها وأن تكون على أحسن الأحوال وأتمها. جماهير العلماء وأئمة السلف رحمة الله عليهم على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وأنه لا حرج على المسلم إذا صلى في مرابض الغنم. وأما بالنسبة لإعطان الإبل، فقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، ومنها الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو للتحريم موجب لفساد الصلاة أو ليس موجبا لفساد الصلاة؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الصلاة في أعطان الإبل ممنوع منها ولكنها صحيحة، فلو صلى في عطن الإبل فإن صلاته صحيحة. ومنهم من قال صحيحة مع الكراهة، ومنهم من قال صحيحة مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. وذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه وهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى أن الصلاة باطلة، فمن صلى في عطن إبل فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. واحتج جمهور العلماء على صحة الصلاة بأن الصلاة وقعت بأركانها وشروط صحتها تامة كاملة، ولذلك الأصل فيها الحكم بصحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء الصلاة: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، أي إذا أتممت للصلاة أركانها وشروطها فصلاتك صحيحة. قالوا: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل ليس عائدا إلى ذات الصلاة فلا يقتضي فسادها، فنقول لمن صلى إن صلاته صحيحة من هذا الوجه. والذين قالوا بالفساد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل والنهي يقتضي الفساد فصلاته فاسدة، والصحيح أنه إذا صلى في أعطان الإبل فإنه يأث بمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلاته صحيحة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، هل هذا النهي تعبدي أو معلل؟ فمن أهل العلم من قال إنه نهي لا نعلم ما هي علته، ومنهم من قال إن السبب في ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين، وقد جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ألم تروا إذا نفرت إلى أنوفها كيف تشمخ بأنوفها إذا نفرت. واختلف العلماء في معنى قولها خلقت من الشياطين، والمنبغي للمسلم أن يسلم بما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الكيفية وحقيقة ذلك فعلمها عند الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، عند الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال إن النهي سببه نجاسة أعطان الإبل، وذلك أنهم يرون أن فضلة الإبل نجسة كما هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، والصحيح أن فضلة الإبل طاهرة، وقد قدمنا الأدلة في مسألة بول الإبل وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره وطاف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على طهارة فضلة البعير بولا كانت أو غيره، ولذلك يحكم بطهارة أعطان الإبل، والعلة بالنجاسة والعلة بالتنجيس ضعيفة. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث واختاره بعض المتأخرين إن السبب هو التشويش على المصلي لأنها تنفر، ولذلك يكون فيها تشويش على من يصلي فيها. الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله أن القول الذي قال العلة بالنجاسة عندهم لو فرش فراشا ولم يكن العطن طريا فصلاته صحيحة ولا إثم عليه لأن العلة زالت، لأنه يصلي على موضع طاهر وزالت العلة عندهم. وأما على القول بأن العلة هي التشويش فيصبح الصلاة ممنوعة في حال وجود الإبل، مباحة مأذون بها في حال عدم وجودها، لأن العلة عندهم هي التشويش على المصلي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما على القول بأن النهي تعبدي وهو الأقوى فينهى عن الصلاة في عطن الإبل سواء فرش فراشا وجد الحائل أو لم يوجد، وسواء وجدت الإبل أو لم توجد، فيبقى النهي على عمومه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها على سبيل العموم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق. وحديث أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب، ورواه إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. واسم أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. ذكر المصنف رحمه الله نوعين من الأحاديث: النوع الأول سنة قولية، والنوع الثاني سنة فعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الأول الذي صدر به أحاديث الباب اشتمل على حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم، وأما السنة الفعلية فقد وردت في مرابض الغنم وسكتت عن أعطان الإبل. ولذلك ابتدأ رحمه الله بالأول الذي فيه العموم والمناسب للترجمة. وهذا الحديث له سبب، حصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. فقوله صلوا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، ولكنه يأتي بمعنى الاستحباب والندب، ويأتي بمعنى الإباحة، وقد يأتي بمعان أخرى. فمثلا قوله تعالى أقم الصلاة أمر وجوب لا صارف له عن هذا المعنى، وهذا هو الأصل في كل أمر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ورد ما يدل على عدم الوجوب، وهو الذي يسميه العلماء القرينة، صرف الأمر عن ظاهره. والقرينة تكون في الحديث، ويكون الصارف من غير القرينة من خارج الحديث، مثل أن يأتي حديث آخر يفسر هذا الحديث، أو تأتي آية تبين أن هذا الأمر ليس على ظاهره من الوجوب وأنه على الندب والاستحباب. فمن القرائن التي توجد في الأحاديث عند العلماء رحمه الله منها أن يكون الحديث جوابا لسؤال. فإذا ورد الحديث جوابا لسؤال لا يدل على الوجوب، أمره لا يدل على الوجوب إلا إذا كان السؤال عن واجب، فيستفاد الوجوب من الأصل. لكن مثلا أنت حينما تسأل رجلا وتقول له من أين أذهب، يقول لك اذهب من هنا، فإنه أمر دلالة، ولم يفرض عليك أن تذهب من ذلك الطريق لأنه ورد للسؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل، حينما تسأل تجيب، ويكون السؤال صارفا للأمر الوارد في الحديث من الوجوب إلى الإباحة إلى الندب. وقد يصرف الأمر عن ظاهره إذا كان بعد نهي، فيرجع إلى ما كان عليه الحكم قبل النهي. مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أمرنا الله بالصيد بعد أن نتحلل من الحج والعمرة، فهل معناه أن كل من تحلل من الحج والعمرة يذهب يصطاد؟ الجواب لا، إنما جاء هذا الأمر بعد تحريم لكي يرفع التحريم ويبقى الأمر معارضا للنهي، فيبقى الحكم الأصلي للصيد أنه مباح ولا حرج على الإنسان. ومن هنا القاعدة في الأصول تقول الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، أي الأمر إذا ورد بعد حظر وتحريم رجع إلى ما كان عليه الحكم قبل ورود النهي، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله أمر بالتجارة والبيع، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرم البيع بعد النداء الثاني للجمعة، لكنه لما انتهت الصلاة قال انتشروا في الأرض، وهذا أمر انتشروا اخرجوا، ليس للوجوب، بالإمكان أن تصلي الجمعة وتجلس في المسجد إلى غروب الشمس بل حتى إلى صلاة العشاء، لكن انتشروا أمر إباحة وإذن، فليس كل أمر محمول على الوجوب. ومن هنا لا بد الرجوع إلى أهل العلم في تفسير الأوامر ومعرفة دلالتها، لأن العلماء رحمهم الله يعرفون الأصول التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تقتضي وتدل على هذا الأمر، هل هو على ظاهره موجب للوجوب أم أنه مصروف عن ذلك الظاهر. وقد يأتي الأمر إلى غير ذلك كالتهديد والتخويف، قال تعالى اعملوا ما شئتم، فلما قال اعملوا ما شئتم هذا أمر تهديد وتخويف، أي أن وراءكم حسابا فاعملوا ما شئتم ستحاسبون وتسألون والله مطلع على ما تعملون. فهذا الأمر في قول اعملوا ما شئتم لا يقول قائل نحن نعمل ما نشاء لأن الله قال اعملوا ما شئتم، نقول هذا أمر للتهديد والتخويف، ولذلك يقول الوالد لولده افعل ما شئت، أنني سأعاقبك لو أخطأت وأثيبك لو أحسنت. وهكذا قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أمر إذلال وإهانة وتحقير. فالأمر له معان كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم منها إذا ورد جوابا للسؤال فإنه يحمل يكون السؤال صارفا له عن ظاهره. سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم وعن الصلاة في أعطان الإبل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وجاء هذا مفسرا في حديث سؤاله بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا أنه مباح، إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا الأمر كان في أول الأمر ثم بعد ذلك تحول إلى الكراهة عند بعضهم، وقال المنبغي للمسلم دائما أن يتحرى أفضل الأماكن. قالوا يقيد هذا الأمر صلوا في مرابض الغنم إذا لم يجد غيرها، وذلك لأنه ورد عند ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تجدوا إلا أعطانا الإبل ومرابض الغنم فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فقال إذا لم تجدوا. قالوا هذا يدل على أن المنبغي للمسلم في الأصل أن يتحرى الأماكن الطيبة لصلاته وسجوده وركوعه بين يدي ربه، وأنه ليس الأمر على الإطلاق أن يصلي في أعطان الإبل في مرابض الغنم، وإنما في حال عدم وجود غيرها. ومن هنا قالوا مقيد بهذا الحديث عن يقيد هذا الحديث بحديث ابن ماجة عنه عليه الصلاة والسلام، وقال بعض العلماء إن الأمر باطل إلى قيام الساعة سواء وجد أو لم يجد، واستدلوا أيضا بحديث ابن ماجة عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة في مرابض الغنم قال فإنها بركة، وفي رواية الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام فإنها بركة من الرحمن، واختلف في قوله فإنها بركة من الرحمن، هل هو عائد إلى الغنم أو عائد إلى المسؤول عنه وهو الصلاة في أعطانها. فالذين يقولون إنه عائد إلى الصلاة في أعطانها بركة من الله قال ما زيادة خير، لأن المسلم لو قيل له لا تصلي في أعطان الغنم ضيق عليه في مواضع الصلاة، فلما أبيح له أن يصلي في أعطان الغنم في مرابض الغنم كانت زيادة خير وتوسع من الله على الأمة. ومن أهل العلم من قال فإنها يعني الغنم، وهذا ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم أكثر بركة من الإبل وأكثر بركة من البقر، ولذلك خص البركة فيها بالأسود، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إن السكينة عند رعاة الغنم من مضر، فقال السكينة عند رعاة الغنم، وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم، وقال عليكم بالأسود منها فإن فيه بركة، والمراد به الأسود الذي يكون الماعز. والضأن أفضل من حيث طيب اللحم، لكن الماعز الأسود الموجود في الحجاز غالبا مثل البري المعروف هذا أكثر بركة وأكثر خيرا، وقيل هو الذي رعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله إنها بركة عائد إلى الغنم. فعلى التعليل الأول لا يصلي في مرابض الغنم إلا إذا لم يجد غيرها، وأما على التعليل الثاني فإنه يصلي فيها سواء وجد غيرها أو لم يجد غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تفيد العموم. وقول الإمام الحافظ الترمذي بنحوه أو مثله أخذ منه بعض العلماء من أئمة المصطلح أنه لا فرق بين قوله بنحوه أو مثله، ومن أهل العلم من فرق بين قول الراوي نحوه وقوله مثله، قالوا إن المثلية عند التطابق والتشابه، والنحو إذا كان اختلاف لكنه في المعنى قريب جدا من اللفظ الآخر، ففرقوا بين نحو وبين مثل. ومن أهل العلم لا يفرق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، أي نحو قيل قريب أو مثل، وجعلوا نحو بمعنى مثل. ولذلك بعض أئمة المصطلح يرى أنه لا فرق بين قول الراوي نحوه وبين قوله مثله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الدابة. الدابة ما يدب على وجه الأرض أن يمشي عليها، قد سخر الله عز وجل ما يركب من البهائم لبني آدم تسخيرا منه سبحانه وتعالى وإكراما له لبني آدم، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمما سخره الإبل للركوب ونحوها من المركوبات، وظاهر قوله على الدابة أي على ما يركب، ولكن في زماننا اختلف المركوب فأصبح من المصنوعات من غير الحيوانات أكثر منه من الحيوانات، وإن كان لا يزال يوجد ركوب الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والإبل، فهذه كلها مما يركب ولا زال إلى زماننا هذا يركب. والصلاة على الدابة حيثما توجهت به، هذا النوع من الرخصة هو في الأصل رخصة عند العلماء، شيء يسمونه الأصل والعزيمة وشيء يسمونه الرخصة. الأصل والعزيمة تدل نصوص الكتاب والسنة على أنه هو المنبغي وهو الذي يعمل به ويعول عليه، والرخصة استثناء منه، وهذا الاستثناء غالبا في الرخصة يكون فيه التخفيف ويكون فيه التيسير، ولذلك قيل الرخصة مأخوذة من رخص السعر لأن فيه سماحة ويسر، فلما كانت الشريعة تخفف في الرخص وتيسر على العباد سميت رخص الشرع بهذا الاسم. فالصلاة على الدابة ينبغي على طالب العلم دائما في كتب الحديث والفقه وقراءة الأحكام أن يعرف ما هو الأصل كما قدمنا وما هو المستثنى، وأيضا يعرف ما هو الأصل وما هو الرخصة. ولكن عند دراسة الرخص ينبغي أولا أن يعلم الأدلة التي رخصت، هذا أول شيء، هل هناك دليل عن الرخصة أو ليس هناك دليل، وهذا يشمل كل فتوى وكل حكم يأتيك مخالف لأصل تسأل هل له دليل يدل على استثنائه والترخيص والتوسعة التي والرخصة والتوسعة التي وردت فيه. ثانيا ما هي الضوابط، ما هو المراد بهذه الرخصة، هل هي عامة أو هي خاصة، هل هي مطلقة أو هي مقيدة، يعني هل هي في جميع الأحوال أو في أحوال دون حال؟ مثلا في الصلاة هل هي شاملة للفريضة والنافلة ولا فقط للصلاة النافلة؟ وهل هي للصلاة مع الجماعة أو الصلاة للصلاة المنفرد؟ نوعية الرخصة وبيان محلها والمكان الذي وردت فيه. ثم الأمر الثالث بعد معرفة دليل الرخصة وثبوته تنظر في محلها، ثم تنظر بعد ذلك وهو الأمر الثالث في الشروط والقيود التي وضعتها الشريعة لهذه الرخصة. متى ترتفع هذه الرخصة؟ لها شروط ولها علامات وأمارات نصبها الشرع في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يقولون مثلا في رخصة المضطر: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فأنت تعلم أن كشف العورة محرم، تقول الأصل عدم جواز كشف العورة، ثم حدث مرض وهذا المرض يسير يمكن الصبر عليه، تقول هذا لا يوجب الرخصة، يصبر ويحتسب. فإن كان أمرا عسيرا لا يمكن الصبر عليه، تقول إلا ما اضطررتم إليه، فالله خفف ويسر عن المضطر. إذن الرخصة، إذن هو مرخص له، مرخص له أن يكشف عن عورته. ثم تنظر محل هذه الرخصة، هل مرخص له أن يكشف عورته لكل أحد يسأل عن مرضه أم لمن يحتاج أن يعالج هذا الموضع؟ نقول لمن يعالج. ثم الذي يعالج هل هو مطلق ولا مقيد؟ نقول مقيد، لأن الجنس مع الجنس أخف فتنة إعمالا للأصل. فالمرأة تعالج المرأة والرجل يعالج الرجل، فإن تعذر ضاق الأمر، وإذا ضاق الأمر اتسع فيقال يمكن أن يعالج الرجل المرأة إذا لم توجد امرأة تعالجها في أمر ذا خطورة أو يوجب الرخصة. طيب الآن عرفنا أنه مرخص له وأن هذا محل الرخصة، طيب ما هي الشروط؟ نقول للطبيب ينبغي أن يتقي الله فلا يكشف إلا موضع الذي يحتاج إليه، ولا ينظر إلا مدة الحاجة، ثم إذا انتهى غطى الموضع أو انصرف، وهكذا. إذن هنا عندنا الأصل أن الإنسان يصلي على الأرض، جعلت هي الأرض مسجدا، فهي موضع السجود، ودل على أن الأصل أن يصلي المصلي على الأرض. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد الذي صلى به صلواته الفرائض والنوافل. فإذا كان هذا هو الأصل، كل ما استثني منه تقيده بما ورد، وهذا الذي يجعل العلماء رحمهم الله ينظرون إلى النصوص التي استثنيت من الأصول بضوابطها وقيودها وما ورد فيها، ثم تجد خلاف العلماء رحمهم الله والمسائل التي تقع بينهم، هل تعمم هذه الرخصة أو تخصص، هل تقيد أو تطلق. فهنا الصلاة على الدابة، الأصل أن الإنسان يصلي على الأرض، والسبب في ذلك أنه إذا صلى على الأرض استقر وأمكنه أن يستتم قيامه وركوعه وسجوده. وأما إذا صلى على غير الأرض فالغالب أنه لا يكون ثابتا، كما لو صلى على الدابة فإنها لا تثبت، ولو صلى على السفينة فإنها لا تستقر لأنها يتلاعب بها الموج. إذا كان الأصل هو الصلاة على الأرض، جاءت الشريعة باستثناء الصلاة على الدابة، وهذا الاستثناء ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على داء راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة. كان يصلي على راحلته، وفي رواية السفر: حيثما توجهت به إلا المكتوبة. كذلك أيضا جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خرج محمد بن سيرين كما في الصحيحين، وطائفة من أهل الكوفة يستقبلون أنس رضي الله عنه حينما أتى إلى البصرة، فخرجوا يستقبلونه بعين التمر، قال: فلقيناه يصلي ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير القبلة على دابته، فقالوا له بعد أن فرغ من صلاته واستقبلوه: رأيناك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فهذا يدل على أنه يرخص للإنسان أن يصلي على الدابة، لكن المصنف رحمه الله لم يقصد قضية الصلاة على الدابة يعني كأصل، وإنما هو ذوق رفيع جدا من الإمام الترمذي رحمه الله في الانتقال من باب إلى باب. فهو الأبواب في الأصل في استقبال القبلة، ثم أدخل الصلاة في الموضع المنهي عنه، لأننا قلنا إن القبلة تستقبلها في صلاتك في حال السجود وحال الركوع، لأنك إذا ركعت فالقبلة أمامك، وإذا سجدت القبلة أمامك، والموضع الذي تصلي عليه تستقبله بجزء بدنك إذا ركعت وبجزء بدنك إذا سجدت. فبقي السؤال عن الموضع الذي يصلى عليه، فجاء بهذا الحديث الذي هو بهذا الباب الذي هو الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، فربط بين ما يصلى عليه ويصلى إليه، لأن الصلاة على الدابة خلاف الأصل، واستقبال غير القبلة لأن الدابة ستنحرف عن القبلة، فأصبح الجزء الثاني وهو حيثما توجهت به مرتبط بأبواب استقبال القبلة، والجزء الأول الصلاة على الدابة مرتبط بالموضع الذي يصلى عليه. وهذا شيء من والحقيقة كان لهم أذواق في ترتيب الأبواب ومضامين الأبواب وعبارات الأبواب، ولا يشك كل من تأمل وقرأ كتب العلماء رحمه الله وجالس العلماء في شرحها وبيان نكاتها ولطائفها، لا يشك أن هذا كله فتح من الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن هذه البصائر وهذه الأفهام التي فتحها الله عز وجل ويسر لها هذا الفهم لا يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه إلا بقوة وقدرة من الله سبحانه وتعالى. فربط رحمه الله وانتقل الآن من أبواب الصلاة في الموضع إلى أبواب الصلاة إلى القبلة، وجمع هذا الباب الشطرين. ودائما عند العلماء رحمهم الله في التراجم والأبواب أنهم إذا أدخلوا شيئا خارجا عن الباب أن يربطوه بالباب خارجا عن الأبواب التي هي الأصول. الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، فأصبح عندنا في الترجمة مسألتان: المسألة الأولى الصلاة على الدابة، والمسألة الثانية الصلاة على الدابة منحرفة عن القبلة أو الرخصة في ترك استقبال القبلة إذا كان يصلي على الدابة. فأما الشطر الأول وهو الصلاة على الدابة، قلنا إن النصوص ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرخصة، ولكنها كلها أي الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال في الصلاة على الدابة كلها في السفر، وليس فيها حديث واحد في الحضر. لم يرد عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعيره أو على دابته في الحضر، كل الذي ورد أنه فعل ذلك في السفر. فلما وجدنا الشرع خفف عن المسافر فأسقط عنه نصف الصلاة المفروضة الرباعية، وخفف عنه في أركان الإسلام كما في الصيام فجعله مخيرا بين صومه وفطره، علمنا أن السفر موضعا للرخصة والتخفيف. ومن هنا تفقه أن ما ورد في السفر لا يمكن قياس الحضر عليه، لأن في السفر معنى لا يوجد في الحضر، وهذا نخلص منه إلى أننا نقيد ما ورد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى لا تصلح هذه الرخصة أن يقاس عليها فيقال صل النافلة على الدابة في الحضر قياسا على الصلاة على الدابة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حال مخصوص يشعر بالتخفيف، والصورة صورة تخفيف فيقيد الحكم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء والأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الأصل الصلاة في السفر على الدابة، وهذا مخصوص بالنافلة كما سيأتي اللي هو القيد الثاني. وخالف بعض أئمة الحنفية كما هو قول الإمام محمد بن حسن رحمه الله فقاس الحضر على السفر، وقال يجوز للمسلم أن يصلي النافلة على دابته وهو في المدينة، فلو صلى صلاة الظهر وخرج من المسجد جاز له أن يصلي الراتبة وهو على سيارته، وهكذا لو صلى المغرب وهكذا لو صلى العشاء. وهذا قول ضعيف، والصحيح أن هذه الرخصة مخصوصة بالسفر ولا يقاس عليها الحضر. ثانيا أن اختصاصها بالسفر وارد في النافلة ولم يرد في الفريضة، ونحن قررنا أننا دائما في الرخص ننظر إلى ما ورد ونستثني كما استثنى الشرع. فالذي ورد في الشرع صلاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لصلاة النافلة، والناس أحوج أن يصلي بهم على الدابة الفريضة أكثر من حاجة من نافلة في السفر، ومع ذلك لم يصلي فريضة واحدة على دابته. ومن هنا نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن الفرائض وحكي الإجماع عليه على أنه لا يجوز فعل الفريضة على الدابة سواء في الحضر أو في السفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على هذا الوجه المرخص فيه في النافلة دون الفريضة. في المعنى رحمك الله أن العلماء حينما خصوه بالسفر دون الحضر لأن الصلاة على الدابة يترك المسلم فيها شروطا من الصلاة ويترك فيها أركانا من الصلاة. فالأصل في الصلاة أن المسلم مطالب بالقيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صل قائما، ومن يصلي على الدابة ليس بقائم لأنه جالس عليها، وفي السيارات في زماننا جالس على المركبة، وإذا كان في السفينة فهو جالس، ففي الأصل أنه يصلي وهو جالس فيسقط ركن القيام. ثم إذا ركع فإنه لا يستتم الركوع كما لو كان على الأرض أو كان قائما لأنه سيحني رأسه كما قال عبد الله بن عمر في الصحيحين يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على دابته على بعيره قال يومئ إيماء يعني برأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا يفوت ركن الركوع. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فأمر بالركوع وهو ركن من أركان الصلاة، وقد تقدم معنا دليل كونه ركن. كذلك أيضا السجود، لا يسجد على السبعة الأعضاء، وقد أمر المسلم أن يسجد على سبعة أعظم كما تقدم معنا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهو إذا سجد لا يسجد على السبعة الأعضاء، وحينئذ سيضطر إلى الإيماء أخفض من الركوع، يعني يحني رأسه في سجوده أكثر من ما يحنيه حال ركوعه، وهذا يفوت ركن السجود. كذلك الجلسة بين السجدتين، لأنه لا يجلس بين السجدتين إذا كان على بعيره وعلى دابته. فهناك أركان وجلوس التشهد لا يجلس على صفته المعتبرة، فهناك أركان ضائعة في الصلاة على الدابة، هناك شروط أيضا ضائعة في الصلاة على الدابة والتي منها استقبال القبلة. فالدابة تسير بالإنسان ثم تنحرف عن القبلة يمينا وتنحرف شمالا، وقد يولي المصلي ظهره القبلة فتكون القبلة وراء ظهره، وهذا خلاف الأصل. فإذا قال العلماء، وهذه من أمارات الرخصة، أن يأتي أصل ويأتي استثناء فيسقط بعض اللوازم تعرف أن هذا مرخص فيه، وإذا علمت أنه مرخص فيه فلا تقيس عليه غيره لأن الرخص لا يقاس عليها غيرها، وكذلك أيضا تتقيد فيه بما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الصلاة على الدابة وهي المسألة الأولى، فالأصل أن يصلي المصلي على الأرض، ولكن إذا كان في سفر صلى على بعيره وصلى على السيارة كما في زماننا. وهناك الحقيقة مراكب منها السيارات في زماننا، القطار، السفينة، الطائرة، هذه أربع مركوبات مشهورة في زماننا وتعم بها البلوى. بالنسبة للسيارة والقطار والسفينة تختلف عن الطائرة، فالطائرة توافق الثلاثة في حال وتخالف الثلاثة في حال. توافق الثلاثة في حال إذا كانت على مدرج، على المدرج على الأرض لأنها مستقرة على الأرض، السفينة تجري على الماء وهو متصل بالأرض، السيارة تسير على الأرض وهي مستقرة على الأرض، القطار يجري على وجه الأرض، لكن الطائرة في حال توافق كما إذا كانت على المطار أو قبل إقلاعها أو بعد هبوطها كما أخر الصلاة إلى أن وصلت الأرض فصلاها متصلة بالأرض، وتارة تكون بين السماء والأرض بعد إقلاعها، فحينئذ تختلف تماما عن الصلاة على الدابة، وحينئذ يرد السؤال عن هذه المسألة المعاصرة. بالنسبة للسيارة والقطار والسفينة، العلماء تكلموا على الصلاة على السفينة، والصلاة على السيارة والقطار بعض العلماء رحمه الله يقول القطار والسيارة في حكم الدابة كالبعير، لأن الشبه بينهما واضح، البعير يسير على الأرض بقوائم به الأرجل والأيدي، والسيارة تسير بعجلاتها متصلة بالأرض، فالصورة في كونها متصلة على الأرض إذا سجد كان في حكم الساجد على الأرض. من هنا فرقوا في الصلاة على السيارة قالوا إن الصلاة عليها إذا كانت تسير إلى غير القبلة يجوز نافلة ولا يجوز فرضا، لا يصلي على السيارة فريضة، لأنه لا يمكن لا يقف إلا إذا كان في موضع الصندوق أو الحافلات السيارات التي لها مواضع خاصة أو أماكن حمل البضائع يكون فيها موضع يستطيع أن يقف فيه ويصلي. لكن في الحقيقة السيارة إذا كانت واقفة ولها مثلا صندوق يصلي عليه كالأرض المنبسطة لا إشكال أنها كالسرير في القديم، والصلاة عليها لا إشكال فيه لأنه يتمكن من استقبال القبلة، وحينئذ نأمره باستقبال القبلة ويتمكن من الركوع والسجود وليس عندنا إشكال. إذا كانت واقفة مستقبل القبلة يصلي عليها يستتم الركوع والسجود ما عندنا إشكال فيه. ولذلك قرر العلماء جواز الصلاة على السفينة حال رسوها على الشاطئ، مع أنهم اختلفوا في حال كونها وهي تموج على البحر في الفرائل على تفصيل نذكره. وكذلك أيضا بالنسبة للقطار إذا كان واقفا وصلى في موضع يقف فيه صلى الفريضة، مثلا السيارة يريد أن يسافر فصلى الظهر في حوض السيارة مثل الونيت الموجود في زماننا، صلى في حوضه، فلما صلى في الحوض وقف واستقبل القبلة وركع تم الركوع وسجد وأتم السجود، نقول صلاة صحيحة مستقبل القبلة مستوفي إلى أركانها وشرائط صحتها ليس فيها إشكال. وكون هذه العجلات ترفع عن الأرض مثل دعائم السرير التي ترفع عن الأرض لكنها في الحكم المتصل بالأرض. لكن إذا سارت السيارة وأراد أن يصلي حال سيرها، في بعض الأحوال إذا كان في الحوض ويريد أن يقف لا يأمن السقوط، وإذا أراد أن يركع لا يأمن السقوط، وبعض الناس ربما يصيبه الدوار إذا وقف والسيارة سائرة يصاب بالدوار أو الغثيان أكرمكم الله. فإذا يرد السؤال عن صلاة في السيارة حال مشيها. إن كانت السيارة حال مشيها في سفر وأراد أن يتنفل نقول تجوز الصلاة على السيارة كما تجوز على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته وأوتر على بعيره حيثما توجه به. فقط الإشكال هل يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام أو لا يستقبل القبلة؟ وجهان للعلماء، منهم من قال يستقبل القبلة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام صرف دابته للقبلة فكبر ثم رجع وصلى على دابته حيثما توجهت به. والحديث فيه خلاف في سند من أهل العلم من حسن. وهناك طائفة وهم الجمهور لا يشترطون استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، وأنه يجوز لك إذا صليت على السيارة أو على الدابة صلاة النافلة في السفر أن تكبر تكبيرة الإحرام ولو كان وجهك إلى غير قبلة. ومن أهل العلم الفصل كما هو أحد الأوجه الأربعة عند الشافعية رحمه الله، قالوا إن تيسر له أن يستقبل قبلة استقبل، وإن لم يتيسر سقط عنه. وهذا يمكن أشبه، يعني في زماننا لو جاء إلى المحطة أو أوقف السيارة لغرض وأمكن أن يحرف إلى القبلة ثم يكبر ويمشي، هذا يمكن يتيسر في بعض الأحوال، بعض الأحوال لا يتيسر خاصة إذا كان مسرعا أو كان يريد كسب الوقت فيصعب عليه أن يقف ويستقبل القبلة وقد يحدث ما لا تحمد عقبه. يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على هذه السيارات وعلى القاطرات وعلى السفن من القديم، لكن الخلاف في السفن في القديم من ناحية هل يقف أو يصلي جالسا. فإذا كان في النافلة لا إشكال، في النافلة في السيارات والقاطرات والطائرات يصلي عليها ولا إشكال، حتى ولو كان قاعد على كرسية في الطائرة يصلي النافلة ولا بأس، تكبر ثم تقرأ ما تيسر ثم تركع تحني رأسك ثم تسجد تحني رأسك سجودا أخفض من الركوع ثم ترفع تتنفل. أردت أن توتر وأنت في الطائرة سواء في الجو أو في الأرض لأن الرخصة عامة. ومسألة إذا كان في الجو فهو مستقبل لسمت، لأنه قال أينما تولوا فأينما تولوا فتم وجه الله، لأن الرخصة عامة. ومسألة إذا كان في الجو فهو مستقبل لسمت، لأنه قال أينما تولوا فأينما تولوا فتم وجه الله. وإذا كان في الفريضة فإنه لسمت الكعبة لأن ما على حكم سفر، هذا من حيث الأصل. لكن بالنسبة للفريضة، الفريضة في السيارة والقاطرة والسفن والطائرات لا تصلى الفرائض لأنه لا يتمكن من استقبال القبلة ولا يتمكن من القيام ولا يتمكن من الركوع ولا من السجود. فهذه أركان وشرائط تفوت إذا صلى في السيارة حال مشيها فريضة، وهكذا بالنسبة لبقية المركوبات. ففصل فيها إذا ركب طائرة وكان في أول الوقت عليه أن يحتاط ويصلي الصلاة قبل ركوبه للطائرة، يصلي في المطار. فإن كانت الرحلة تستغرق زمان الصلاة كله نظرنا، فإن كانت الصلاة تجمع مع غيرها كالظهر مع العصر، ووجد أن الرحلة تصل في آخر وقت العصر فيجمع ويصلي على الأرض الظهر والعصر، لأنه ملزم بالأركان وملزم بالشرائط ولا رخصة له، ويمكنه أن يأتي بها حال وصوله. إذا كانت الرحلة تستغرق الوقت ولا يمكن أن ينزل لكي يصلي، فحينئذ أذن عليه الأذان وهو في السماء، ويخرج على الوقت وهو لا زال في الصلاة في السماء، مثل صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، فهو سافر لساعتين ويستغرق زمن الرحلة وقت الفجر كاملا. نقول يصلي في الطائرة، ثم نفصل إذا كان في الطائرة موضع يمكنه أن يقف فيه ويستقبل القبلة ويقرأ ويركع ويسجد ويفعل الأركان، يجب عليه أن يفعل ذلك إذا كان هناك موضع، لأنه مأمور. وترجع إلى الأصل، هذا معنى الأصل والرخصة، فتقول ألزم بالأصل لأن الله فرض عليه القيامة في الفريضة وفرض عليه ركوعها وسجودها، فلا رخصة له إذا أمكن. الآن من فضل الله عز وجل بعض الرحلات، بعض الطائرات هي لها ووجد فيها مصلى، فإذا سافر الإنسان في الرحلات الخاصة الخارجية الدولية هناك مصلى موجود في الطائرة، يرجع إلى الخلف ويستقبل قبلة إذا أمكنه ويصلي على القبلة، ويتحرى الأصل ويقوم به على وجهه المعتبر. ولا رخصة، لا رخصة أن يصلي على كرسي، لأنه يمكنه أن يأتي بالركن ويمكنه أن يأتي بالشرطة واستقبال القبلة في الموضع المحدد لصلاته. أما إذا كان لا يمكنه، ليس هناك موضع، أو هناك موضع ولكن الحالة حالة طارئة، مثلا الطائرة لا تستقر أو تمر بأوضاع ليست مستقرة، نقول صلي على كرسيك ولا حرج ولا بأس. لكن كان بعض مشايخنا يقول يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ويقرأ واقفا، فإذا حدث العذر جلس، ما لم يكن هناك ضرر خطير أو يخشى على الناس ضررا هذا شيء آخر. لأنه مثل المريض الآن، لا يأتي بعض الناس يصلي قاعدا، منذ أن يأتي ويضع كرسيه ويكبر ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، هذا خطأ. تجد ما شاء الله يأتي يحمل الكرسي من أول مسجد إلى آخر، صحيح قوي معافى، ويحمل معه الكرسي ويأتي ويضع الكرسي ويجلس ويكبر تكبيرة الإحرام، وهذا كله يعني بسبب عدم الانتباه للأصول الشرعية. الواجب أنه يصلي ويكبر تكبيرة الإحرام قائما ويقرأ قائما ويركع، فإذا كان عنده عذر في ركبتين لا يستطيع السجود، نقول رخصتك في السجود والجلسة بين السجدتين، وأما قيامك وركوعك فهذا لا رخصة فيه، لأن الأصل يقتضي أنك تقوم. هكذا في صلاة الطائرة، قال بعض العلماء أنه يقف ويكبر ويقرأ وهو واقف، ثم إذا ركع ركع، وإذا أراد أن يسجد جلس على كرسيه وأومأ. هذا بالنسبة للصلاة إذا كان الوقت يستغرق زمن الفريضة تاما كاملا. ولا شك في أن حكم الشريعة بالإذن بالصلاة نافلة، بالصلاة نافلة في السفر على الدابة فيه دليل على سماحة الشريعة ويسرها، وكذلك استقبال غير القبلة أثناء مسير الدابة وفيه دليل على شرف الصلاة وعظيم فضلها، لأن الله وسع فيها للمصلين لكي يرغب في الكثرة منها، وفيه دليل على مشروعية الصلاة للمسافر كما سيأتينا في الحديث النافلة في السفر. وسنبين إن شاء الله بقية المسائل والأحكام في المجلس الآتي بإذن الله، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي التفريق بين مسألتين، الأولى أن الأعلى يأخذ حكم الأسفل كما في النهي عن الصلاة على سطح الحمام كما تقدم، والثانية أن الفراش على الأرض النجسة التي ليست رطبة لا يضر، أرجو البيان أثاركم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالفرق بين المسألتين واضح، لأن المسألة الأولى مبنية على السمت والمسألة الثانية مبنية على المباشرة. فمسألة السمع يعني استقبالك للقبلة، إذا كنت على جبل تستقبل سمت الكعبة وما يحاذيها، والأعلى يأخذ حكم الأسفل، هذا من جهة السمت. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل سمت الشيء كالشيء، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هو اغتصب ظاهر الأرض ما اغتصب باطنها، لكنه لما اغتصب ظاهر الأرض أصبح كالمغتصب لها إلى الأسفل. ولذلك قالوا: سطح المسجد كالمسجد. فلو أن معتكفا في المسجد طلع إلى السطح من داخل المسجد لا من خارجه لم يبطل اعتكافه، لأن السطح المسجد كالمسجد. ولذلك أعلى شيء أخذ حكم أسفله، وأسفل الشيء أخذ حكم أعلاه. ومن ملك أرضا ملك سماها، فهو يملك الأرض يملك سماها، لظاهر الحديث: من ظلم قيد شبر. هذا بالنسبة لما سمي العلماء مسألة السمت. لكن مسألة وضع الفراش على النجاسة والصلاة هذه مسألة المباشرة، وفرق بين السمت وبين المباشرة، لأن الله عز وجل لم يحرم عليك الصلاة في الموضع النجس لأن الأرض نفسها لا يصلى عليها، لا، حرم عليك لوجود علة وهي النجاسة. وفرق بين تحريم الشيء لعينه ولعارض أو موصوف به، فهذا العارض وهو النجاسة لا يقتضي تحريم الصلاة في نفس الموضع. ولذلك إذا غسلت النجاسة جاز لك أن تصلي، فدل على أن العبرة هي مباشرة النجاسة، وكون النجاسة تصلي عليها. فإذا فرشت السجاد صار الحائل، فلا علاقة لها بمسألة الأعلى والأسفل. ولذلك لو أنه كان الموضع نجسا وفرش عليه السجاد، الأرض طاهرة التي يصلي عليها وهي السجاد، والموضع الذي بشره بالسجود طاهر، والشرع نهى الموضع النجس، فلا حكم بالتحريم والمنع. هذه مباشرة وتلك مسامتة، والفرق بينهما واضح، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من صلى داخل الحجر مستقبلا جدار الحجر من الداخل فما حكم صلاته أثابكم الله؟ ما شاء الله، الله يعين ويعيد. ما صحيح الحجر فيه ستة أذرع من البيت والباقي ليس من البيت، ولذلك إذا استقبل جدار الحجر المقابل للمجزاب استقبل غير الكعبة. ثم ستة الأذرع هذه التي لسن الكعبة جزء منها له شاخص وجزء منها لا شاخص له، ومن هنا لا يستقبل هذا الموضع. ما في واحد يصلي يترك البيت يعطي ظهره ويصلي جهة جدار الحجر، ما يصير، من ما في سمت ما في بارز. ونحن ذكرنا هذا، ولذلك عبد الله بن الزبير فعلي في السلف لما صلى جعل لها شاخصا للكعبة، وقلنا لو هدمت الكعبة يجعل لها شاخص حتى يصلى إلى شاخص. ومن هنا إذا صلى في الحجر يستقبل جدار البيت ويصلي إليه إذا كان نافلة، وأما فريضة فلا، لأنه إذا كان في داخل الحجر يستقبل جدارا واحدا من البيت، لأن الجدار الثاني في غير موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قريش لما تقاصر النفقة وقلت عليها النفقة تركوا من البيت. فهذا الجدار الموجود الذي فيه المرزاب ليس على سمت قواعد إبراهيم كما نص عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما قواعد إبراهيم مقدمة ستة أذرع أو خمسة أذرع كما في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، هي التي تركت من البيت وهي التي في داخل الحجر. فهذا الجدار لو استقبل فإنه مستقبل لما ليس من الكعبة في الأصل، وأما الذي من الكعبة جدار الذي بين الركنين، فصار كما نص جمهور العلماء يصح أن يصلي في الحجر نافلة ولا يصح أن يصلي فيه فريضة. ومن هنا لو استقبل الشادروان أو الحائط الناقص هذا الذي بجهة المجزاب وأعطى الكعبة ظهره فقد استقبل لغير القبلة، فيلزمه أن يعيد لأنه لا شاخصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم جعل السترة النجسة للصلاة أثابكم الله؟ جعل سترة نجسة، السترة لا تؤثر إذا كانت نجسة لا تؤثر، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن وضع الحذاء في القبلة، ونهى عليه الصلاة والسلام عن البصاق في القبلة، وهذا أصل يدل على أنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شيء مستقذر، فكيف إذا كان نجسا؟ ومن هنا لا يستقبل النجاسة، لا يجعل النجاسة مقابلة له في قبلته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمتمتع بعد أداء العمرة الخروج من مكة سواء كان دون المواقيت أو بعدها؟ أثابكم الله. يجوز السفر بعد العمرة إذا وقعت في أشهر الحج، فلو خرجت من المدينة مثلا أو من الطائف أو من الرياض إلى مكة وأديت العمرة في أشهر الحج، يعني بعد دخول شهر شوال وانتهيت منها وأردت أن ترجع إلى أي موضع فلك ذلك، لكن إذا قصد إسقاط الدم عنه والتهرب من التمتع فهذا شدد فيه الأئمة رحمه الله. وإذا وقع السفر بعد عمرة أشهر الحج سقط التمتع بتلك العمرة، فلو سافر من المدينة إلى مكة وأدى العمرة في شوال ثم رجع للدراسة في المدينة فهذه العمرة سقطت تمتعا، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن سفر العمرة تمتع به إلى الحج فسافر. وكان المنبغي، لأن إيش القصة؟ القصة أنه لما دخل عليه شهر شوال وعنده نية للحج في ذلك العام ومر بميقات المدينة كان يلزم ويحرم بالحج من ميقات المدينة، فلما دخل مكة بعمرته وجلس في مكة تمتع فسقط عنه السفر، ولذلك لزمه الدم جبرانا لهذا السقوط، بدليل أن أهل مكة لما يحرمون بالعمرة في أشهر الحج ويحجون لا دم عليه لأنهم أحرموا من ميقاته. ومن هنا فرق بين المكي وحاضر المسجد الحرام وغيره، لأنه إذا أدى عمرته وبقي بمكة وعنده نية أن يحج من عامه فهو متمتع، وكان يلزم أن يرجع إلى ميقاته فيهل منه لأنه وافق الزمان والميقات الزماني ومر بالميقات الأبعد. فإذا حضر الحج أدى العمرة من المدينة وحضر الحج وهو في مكة لم يسافر منها وحج من عامه فقد تمتع بسفر عمرته إلى حجه، وتمتع بين عمرته وحجه فأصاب النساء وتحلل فصارت له المتعتان، بخلاف القارن تكون له متعة دون متعة، ولذلك القارن يسمى متمتعا، وهذا بإجماع العلماء. أما قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج شامل للقارن والمتمتع، فالذين يقولون أن التمتع هو الترفه الذي وقع بين النسكين يعارضهم القران، لأن القارن لا يتحلل بعد عمرته، فدل على أن التمتع هو سقوط السفر الثاني، بدليل أيضا المكي أنه لو تمتع لا دم عليه، ومن هنا وجب الدم على غير المكي. فإذا سافر بعد عمرته ورجع إلى ميقاته أو إلى مسافة السفر سقط عنه دم التمتع. فلو أن رجلا من أهل المدينة جاء وأدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى الرياض وأحرم بالحج من ميقات أهل الرياض فهو مفرد، لأنه سافر بعد عمرته وانقضت عمرته مستقلة ولم تخل تمتعان، فالشرط أن يبقى. وشد طاووس كما قال الأئمة، لما يقول شد ليس المراد تحقير العالم، ينتبه لهذه الكلمة شد فلان أو كذا، إشارة إلى أن هذا الخلاف معارض للنص أو معارض لقول الإجماع من العلماء فيهجر، يعني قول لا يعمل به، من يحكى فقط من باب العلم، هذا معنى شد. ولذلك لا يقصدون به تحقير العلم، يقول شد ابن عباس سأب حل ربا الفضل، شد ابن عباس سأباح التمتع، هذا ليس مرادهم به، يعني أنه تحقير إنما المراد تمثيل من هذا القول المصادم للنصوص. فشد طاووس رحمه الله من أئمة السلف من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، فقال هو متمتع وإن رجع إلى أهله. فالقول بأن من أتى بالعمرة ثم رجع إلى بلده وحج من ذلك أنه متمتع قول شاذ، إن كان بعض طلاب العلم من المتأخرين يفتي به، لكن هذا القول ينبغي أن ينتبه أنه شاذ مهجور عند العلم، ومن النص عليه على شذوذ كتب الخلاف. ولذلك ذكر ابن رشد رحمه الله في البداية، وهي من الكتب المعتبرة في خلافات الفقه على المذاهب الأربعة، قال وشد طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده، هذا قول شاذ. وعلى كل حال إذا سافر بعد العمرة سقط عنه دم التمتع في أصح القولين، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي ومن سافر لم يتمتع بسفر عمرته، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل تحج المرأة على نفقتها إن كان لديها مال أو على نفقة زوجها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنفقة الحج بالنسبة للمرأة واجب على المرأة في مالها، ولا يجب على الزوج أن ينفق عليها لكي تحج، لأن هذا أمر متعلق بها، فإن كانت عندها القدرة وجب عليها الحج، وإن لم تكن عندها قدرة فلا حج عليها. وإذا تفضل الزوج من عنده فحججها فالله يثيبه على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فهذا من الإحسان والبر للقريب والله يأجره. وأعظم ما يكون الإحسان والبر للقريب إذا كان في طاعة الله ومرضات الله، فهذا من الخير. لكن إذا كلفه ذلك وحمله ما لا يطيق فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حيث الأصل لا يجب على الزوج أن يحجج، لكن هل يستطيع الزوج أن يمتنع من تحجيج زوجته؟ ما أظن. هل عنده قدرة يستطيع أن يقف في امتناع منه لزوجته؟ إن شاء الله أنه يثاب ويحتسب الأجر والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل صليت مرة صلاة العشاء ثم ذهبت إلى جماعة أخرى فصليت بهم إماما وأنا ناسٍ بأني قد صليت، فما حكم الصلاة أثابكم الله؟ هذه المسألة مسألة إمامة المتنكل بالمفترض، وفيها إعادة الصلاة مرتين. المسألة الأولى إمامة المتنكل للمفترض الصحيح جوازها، لحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه بقباء هم مفترضون وهم متنفل، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل ولم ينهه عن تكرار الصلاة، فدل على صحة إمامة المفترض للمتنفل للمفترض. وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي إعادة الصلاة مرتين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الصلاة مرتين، وحديث ميمونة في هذا صحيح ثابت، وأجيب عنه بأن النهي لمن يعتقد أن كلتا الصلاتين فريضة، لأن هذا من التنطع والتشدد والغلو في العبادة شأن النصارى، فلا يجوز أن يعيد الرجل الصلاة مرتين يعتقد أن كلتاهما كل منهما فريضة، لكن لو صلى الأولى بنية النافلة فلا بأس. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شق الموتى؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة، فأجاز له أن يعيدها مرتين. وقال كما في الحديث الصحيح في مسجد الخير لما صلى بالناس الفجر في حجة الوداع في خيف منى ورأى رجلين لم يصليا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، فدل على أن النهي أن تعاد مرتين لمن يعتقد أن كلتا الصلاتين فريضة تنطعا وغلوا أو وسوسة فهذا محظور، وصلاتك إن شاء الله صحيحة وأنت مأجور على فعلها والله تعالى. لكن إذا كنت قد صليت الصلاة وحضرت جماعة تترك واحدا يصلي منهم، لأن هذا خروج من الخلاف، لأنه إذا صلى بهم شخص لم يصلي فهي إمامة مجمع على صحتها، وإذا صليت أنت إمامة مختلف في صحتها، وهذا من فقه الإمامة أنه إذا تردد عندك الأمر تنصح للمسلمين، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. فالشيء الذي لا خلاف فيه أولى من الشيء الذي فيه خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعنا يريبه، فالشيء الذي فيه يريب أنه مهما كان ولو قلنا أنه قول الراجح فإنه محتمل الرجحان. وعلى كل حال فإذا حضرت فلا تتقدم إلا من حاجة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كانت زوجتي ليست داعية ولا مهتمة بالدعوة وهناك امرأة داعية وأريد الزواج بها من أجل أن تعينني على الدعوة، فما هي نصيحتكم لي وفقكم الله؟ ما شاء الله، ما تصير الدعوة إلا إذا وجدت امرأة داعية. أولا مصطلح داعية الحقيقة ترى مصطلح معاصر، والأصل طبعا كل شخص يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه فهو داعي. المرأة في بيتها إذا أمرت أولادها بالصلاة داعية، إذا رأت منكرا فأنكرت فهي داعية، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله أحل حلاله فأمر به وحرم حرامه فنهى عنه. فمصطلح الدعوة عام شامل لكل من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله على بصيرة. فإذا كان الشخص عنده علم وقدرة للإفتاء والتوجيه فهو شيخ له مشيخته بالمصطلح المعروف، وليس كل داعية مثل شيخ. فإذا نفع الله بعلمه وانتشر وأصبحت القدوة والإمامة له في زمانه فهذا إمام، مثل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أعطي الإمامة لأن الله نفع بعلمه وأتمت به أمم يقال له إمام. فكلمة شيخ قليلة في حقه، يعطى الإمامة. ثم المشيخة تعطى لحفظة كتاب الله، العالمين بحلال الله وحرامه، الذين يفقهون في شرع الله عز وجل. وأما الدعوة هي في الحقيقة الدعوة كأمر بما أمر الله به ونهى، كل إنسان يعني بيدعو إلى الله عز وجل. ولذلك في القديم ما كان يقال داعي، لكن السبب لما أصبح الناس في غربة وأصبح غريب من يأمر بالمعروف وغريب من ينهى عن المنكر، تجد النساء يجتمع وتجد هناك من ينكر بقلبه، لكن من الذي يجرؤ على أن يتكلم بأمر بما أمر الله وينهى عما نهى الله عنه إلا القليل؟ هذا الذي يجرؤ يقال له داعية، هذا في مصطلحنا. لكن في الحقيقة والواقع قد يكون يعني من مبتدئي طلاب العلم، يكون من مبتدئي طلاب العلم لكنه صدع بالحق وأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه فهو داعية، لأنه دعا إلى الله. مسألة المرأة إذا أمرت بما أمر الله به ونهت عما نهى الله عنه فهذا لا شك أنه منزلة صالحة طيبة مباركة، والواجب على كل امرأة وعلى كل رجل أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عز وجل. لكن أن نظن أن المرأة لا يمكن أن تكون زوجة إلا إذا كانت داعية، لا، ما ينبغي هذا. والله كم من نساء صالحات قد لزمنا بيوتهن وقررنا في قرارهن وابتعدنا عن الفتنة، فلا فتنا غيرهن ولا افتتن، وهن عند الله بمكان من كثير من الذي يخرجن ويدخل. قد تجد المرأة في بيتها مع أولاده وأطفاله وتعين زوجها على طاعة الله، ما تتعرض له بسوء، لكنها حافظة لعرضه، حافظة لأولاده، حافظة لبيتها، وهي عند الله بمكان، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. وقد تخرج المرأة للزيارات والمناسبات وتتعرض لفتن كثيرة ولو كانت داعية، يدعو الأصل للرجال، والمرأة في الأصل مأمورة أن تقر في بيتها، ونحن بحاجة إلى دعوة النساء، لكن لا نغلو، كل الذي نريد أن لا نغلو في مسألة المرأة، هذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان. ونحن دائما حين ننبه على هذا الأمر لأنه في هذا الزمان توسع في أمر النساء، وأصبحت المرأة كل شيء، وحقوق المرأة كان ما شاء الله الرجل ما لها أي حقوق، وأصبحت المرأة كل شيء. فالإسلام يحارب الغلو ويحارب وضع الشيء في غير موضع. المرأة لها رسالة ومعروفة رسالتها، والمرأة إذا جلست في بيتها وأعانت زوجها على صلاته وطاعته وحفظت نفسها عن المنكرات وحفظت نفسها عن المحرمات فهي المرأة، وهي التي أذن الله عليها فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهي صالحة ودينة لأن ما نزلت بيتها إلا بطاعة الله عز وجل. فكون الإنسان يقول أنا لا يمكن أن أكون بدعوة إلا إذا كان عندي امرأة داعية، هذا مو صحيح، ليس هذا صحيحا، أنك ما تكون داعية إلا إذا كان عندك امرأة داعية. وكم من دعاة نساؤهن على فطرتهن لا يعرفن شيئا وقد يكون خير من كثير. ولذلك هذا أمر ليس مسلم، المبدأ ما هو صحيح. الداعية هو الذي أخلص لربه وطلب العلم فأخذه عن أهله في دعوته، يعني يدعو على بصيرة، واجتهد في النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى ما أمر الله به ونهاهم عما نهى الله عنه، وهذا لا يفتقر إلى أن تكون هناك امرأة، وإلا صار ما في داعي إلا إذا كان عنده امرأة داعية، هذا ليس بصحيح. وأما كنت تقول إنها هي التي تعين الدعوة، هي ستنشغل بالدعوة وأنت ستنشغل بالدعوة، بل قد تكون إذا كانت داعية أشغل منك من أن تتفرغ لك، إذا كانت تبغاها هي تدعوه انقلب الأمر صار عكس أمر. كونها تعينك على الدعوة، ما يعينك على الدعوة إلا الصالحة، يعينك على الدعوة المرأة التي تقر في بيتها وتلزم قرارها. وأقول هذا لأن بعض طلاب العلم يحتقر زوجته إذا لم تكن داعية، هذا ما هو صحيح. المرأة قد تكون على فطرتها، لكن لزومها لبيتها في هذا الزمان وعدم تعرضها للفتنة والله إنها شيء كبير وشيء عظيم، ويعرف هذا من يعرف ويجهل من يجهل، فهذه حقيقة ينبغي أن تعرف. ومثل هؤلاء النسوة التي قبعن في بيوتهن يحفظن أولاد المسلمين ولا يحوجهن إلى خادمات ولا يحوجهن الفتن، وسلمت وسلم غيرهن في هذا الزمان ولم تبالي بأحد فيخاف له. قل أن تجد أن تخرج إلى سوق لأن ما تحتاج إلى لباس ولا تحتاج أن تتكلف ولا تحتاج، وقل أن تراها عين فسلمة وسلم غيرها، وقل أن تتعرض لفتنة وحفظت أبناء المسلمين وبناتهم، من مثل هذه في هذا الزمن؟ وتجدها بعض النساء خطقوا أنها داعية كل شوية تخرج وتذهب وتخرج وتذهب وتذهب خراجة ولاجة. على كل حال ليس هذا انتقاصا للداعيات ولكن الغلو، لا نريد غلوا، والدعوة معروف منهم أهلها، وحمل الله الأمانة للأنبياء وهم والعلماء طرفة الأنبياء وجعل الرسالة للرجل رسالة الرجل للرجل رسالة الله المرأة، لكن لا يمنع أن يكون هناك نساء ينصحن ويذكرن النساء مثلهم، لكن لا يغلى فيهم، لا يكون هناك غلو. وكل امرأة نحن ظننا في هذا المجتمع خاصة هذا المجتمع المسلم نعزلنا الصفة الغالبة والأكثر إن شاء الله تعالى أنهم يحب ما يحب الله عز وجل ويكره ما يكره الله، وكم من نساء نجدهم يفعلن المعاصي فإذا جاءت امرأة وقالت لها اتق الله ما يجوز بكت وقالت والله ما أدري أنه ما يجوز. الحمد لله الناس فيهم خير، فيهم خير والنساء فيهم خير، وهذا ليس تقليلا من أمر الدعوة لكنه منع من الغلو، فإذا سلم الناس من الغلو صلح لهم أمر دينهم ودنياهم. على كل حال إذا خطبت امرأة بينة وتدعو إلى الله عز وجل على بصيرة فهذا لا شك أنه فيه فضل وفيه خير، وإذا أردت أن تبحث عن المرأة فابحث عن دينها وتمسكها بطاعة ربها سواء كانت داعية أو لم تكن داعية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.